الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوة الذين يدرسون في المساجد يتكلمون في بعض من لديهم انحراف في المناهج، فإذا ذكروهم يأخذون منهج الموازنات ويذكرون أخطاءهم ثم يذكرون معها شيئا من يعني محاسنهم، فهل هذا يعني منهج صحيح أو ما النصيحة في هذا الأخ؟ الجواب أن مسألة منهج الموازنات من الأمور الآن الاصطلاحية المحدثة، ويراد بها يعني مسألة تنويع الخلاف مع أهل السنة والجماعة، والذي يجب على الأخ أن ينظر في يعني الظروف التي يتكلم فيها، فإن كان في معرض التحذير من الأخطاء وبيان الانحراف في المنهج فليس هناك ما يدعو لذكر المحاسن، فإن ذلك يخفف من وطأة المخالفات ويهونها على السامع. وأما إن كان بصدد الحديث عن ترجمة لهذا الشخص بعينه فإنه يذكر ما له وما عليه، فلا بد من النظر في يعني الأمر الذي يتكلم فيه الشخص. حتى إن بعض أهل العلم كان يرى التوقف عن الترحم على بعض أئمة البدع وهم من العلماء الأكابر عندما يذكروا أقوالهم الشنيعة في مسائل من الاعتقاد، فالذي ينبغي على القارئ ألا يتبع مصائبهم التي وقعوا فيها